رباه يا خالق الأبدان وخالق القلوب بين الحنايا اغفر لنا يا إلهي وتب علينا فإنا مثقلون بالخطايا رباه أنت تعرف ما في القلوب وتعرف الخفايا ارحمنا يا إلهي ولا تؤاخذنا بالذنوب أو بالنوايا ربي رجوتك بالدنا ترعاني أنت القريب لمهجتي وجناني أنت الذي أجد النعيم بذكري فأسير في هاد من القرآن أنت الذي أجد النعيم بذكري فأسير في هاد من القرآن ربي رجوتك يا ربي يا ربي عطاؤك الموصول ليس بفاني إني أتيتك داعيا بل راجيا إني أتيتك داعيا بل راجيا في خشية وتضرع وأماني في خشية وتضرع أنت القريب لمهجتي وجناني ربي رجوتك في الدنا ترعاني أنت القريب لمهجتي وجناني أنت الذي أجد النعيم بذكري فأسير في هاد من القرآن أنت بالوجود محافظ أخشى الحساب فما أمنت زماني أخشى الحساب فما أمنت زماني أخشى لقاءك يوم حشر جامع أخشى لقاءك يوم حشر جامع فاغفر لعبدك زلة العصيان اغفر لعبدك زلة العصيان ربي رجوتك في الدنا ترعاني أنت القريب لمهجتي وجناني ربي رجوتك في الدنا ترعاني أنت القريب لمهجتي لمهجتي وجناني. أنت الذي أجيد النعيم بذكري فأسير في هدي من القرآن. أنت الذي أجيد النعيم بذكري فأسير في هدي من القرآن. ربي رجوتك يا ربي يا ربي يا رب. ربي رجوتك يا ربي يا ربي يا رب. واجعل جنان الخلد منك مثوبة يا من غمرت الكون بالإحسان. يا من غمرت الكون بالإحسان. رحمك ما دار الجحود بخاطري. رحمك ما دار الجحود بخاطري. أبدا ولست بظالم أو جاني. أبدا ولست بظالم أو جاني. ربي رجوتك في الدنا ترعاني. أنت القريب لمهجتي وجناني. ربي رجوتك في الدنا ترعاني. أنت القريب لمهجتي وجناني. أنت الذي أجيد النعيم بذكري فأسير في هدي من القرآن. أنت الذي أجيد النعيم بذكري فأسير في هدي من القرآن. ربي رجوتك يا ربي يا ربي يا رب. ربي رجوتك يا ربي يا ربي يا رب.